الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس القراءة، ولا زلنا مع قلم العلامة الأديب الأريب شيخ العربية محمود محمد شاكر في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. كنا قد وقفنا في المرة الفائتة عند ذكره لخمسة نفر من أكابر علماء الإسلام أحسوا ببداية الانهيار وبداية الضعف، وأحسوا بما كان منتظرا من أمر ضياع الخلافة والاستيلاء على بلاد المسلمين، وهم البغدادي عمر بن عبد القادر بن عمر صاحب خزانة الأدب، والجبرتي الكبير حسن بن إبراهيم الجبرتي العقيلي، وابن عبد الوهاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، والمرتضى الزبيدي محمد بن عبد الرزاق الحسيني صاحب تاج العروس، والشوكاني رحمه الله محمد بن علي الخولاني الزيدي. ونواصل القراءة في كلامه رحمه الله، حيث قال: دوت أسماء هؤلاء الخمسة في أرجاء دار الإسلام. دوت يعني انتشرت واشتهر أمرهم وذاع صيتهم وتكلم الناس بأحوالهم. دوت أسماء هؤلاء الخمسة في أرجاء دار الإسلام وأشتات غيره، مؤذنة بيقظة جديدة وإحياء لعلم الأمة ولغتها وثقافتها، واستعادة لسيطرة الأمة على أسباب حضارتها الزاهرة القديمة، وإرادة لبعثها بعثا جديدا دون شعور واضح أو علم مستبين بالذي كان يجري في ديار المسيحية الشمالية من يقظة ونهضة وبعث جديد. ونصيحة وتنبيه، هنا الشيخ ينبه القارئ، يقول: ونصيحة وتنبيه، لا تنظر إلى الفرق الهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحي والجنوب الإسلامي، فإنك إن فعلت ضللت عن الحقيقة، والحقيقة يومئذ أن الفرق بيننا وبينهم كان خطوة واحدة تستدرك بالهمة والصبر والدأب والتصميم لا أكثر، بل أكبر من ذلك. فإن اليقظة الأوروبية كانت بعد في أول الطريق، وتتكئ اتكاء شديدا على ما كان عندنا من العلم المسطور في كتبنا برموزه التي تحتاج إلى استبانة وفهم، وعلى العلم الحي الذي عند أهل دار الإسلام، كما حدثك الجبرتي المؤرخ عن أبيه الفقيه الجليل الجبرتي الكبير. هذا يجعل في القلوب حسرة، ويجعل فيها غصة، في الحلوق غصة وفي القلوب حسرة وفي العيون دموعا، لأجل أن السياق الذي كان يجري، سياق التاريخ وسياق الأحداث وسنة الله عز وجل الكونية في الأمم والحضارات، كانت تقول بأننا كنا على بعد خطوة واحدة من تحقيق نهضة كبرى عظيمة هائلة، بل كنا نحن الأقرب إلى هذه النهضة التي هي اليوم في ديار المسيحية الشمالية عند أوروبا وأمريكا. كنا نحن الأقرب إلى امتلاك كل هذه الآلات والطائرات وكل هذه الأشياء والأساطيل البحرية، كنا نحن الأقرب، لأجل أننا كنا أصحاب إرث قديم تليد علمي وديني وأخلاقي وقيمي، بخلاف أولئك المسيحيين الشماليين الذين كانوا يتكئون اتكاء شديدا على ما عندنا، وكانوا يتلمسون بالكاد طريقهم إلى النهضة والثقافة وإقامة الحكومات وتأسيس القوانين إلى غير ذلك والدساتير. قال رحمه الله: كما حدثك الجبرتي المؤرخ عن أبيه الفقيه الجليل الجبرتي الكبير، قال: وقراءة المستشرقين عليه، يعني حدثك عن أبيه وعن قراءة المستشرقين. أما قول الجبرتي فقد ضبطها المصنف بالضم لأجل تقدير هو الجبرتي الكبير. قال: وقراءة المستشرقين عليه، أي ما حدثك الجبرتي المؤرخ عن قراءة المستشرقين الإفرنج على أبيه العالم الحنفي الكبير. قال: ليهتدوا به اهتداء ما إلى حل هذه الرموز واستبانتها وفهمها. وكل الفرق بين اليقظتين يومئذ هو أن يقظتنا كانت هادئة سليمة الطوية منبعثة من داخلها، ليس لها هدف إلا استعادة شبابها ونظرتها في حدود الإسلام، وإن كانت يومئذ يقظة متباعدة الديار غير متماسكة الأوصال، ولكنها كانت قريبة التواصل وشيكة الالتئام. وأما يقظتهم هم فكانت متفجرة بحقد قديم مكظوم شيمته السطو الخفي، وشملها مجتمع بالضغينة المتقادمة وهدفها إعداد العدة لاختراق دار الإسلام بالدهاء والخداع والمكر، كما حدثتك آنفا فأطلت الحديث. أي هما يقظتان كانتا في زمن واحد، إحداهما من طبيعتها الرفق المهذب، والأخرى من طبيعتها العدوان الفاجر. فانظر الآن ماذا كان بعد ذلك: لأمر أراد الله أن يكون، ودع عنك ما تقوله اليوم، حياتنا هذه الأدبية الفاسدة. كما قلت لك آنفا، فقرة جديدة للمصنف، كما قلت لك آنفا، كان المستشرقون منذ نأنأة الاستشراق وإلى هذا اليوم يجوبون دار الإسلام من أطرافها إلى قلبها، يلاقون الخاصة من العلماء ويخالطون عامة المثقفين والدهماء، وفي قلوبهم حمية الحقد المكتم، وفي النفوس العزيمة المصممة، وفي العيون اليقظة، وفي العقول التنبه، وفي الوجوه البشر والبراءة، وفي الألسنة الحلاوة والتملق، ولبسوا لجمهرة المسلمين كل زي، وتوغلوا يستخرجون كل مخبوء، وكانت بلادهم يومئذ قريبة عهد بعصر النهضة وعصر اليقظة وعصر الإحياء، فهم على أتم معرفة بأسرار اليقظة كيف تبدأ وإلى أين تنتهي، فأدركوا إدراكا واضحا لا لجاجة فيه أن ما كان يجري في دار الإسلام منذ منتصف القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي إنما هو يقظة حقيقية ونهضة كاملة وإحياء صحيح منبثق كله من ينبوع صاف عتيق طمست معالمه كر الدهور والقرون، هو جميعه في حوزة دار الإسلام، وهم في يقظتهم هذه يومئذ عالة عليه، ولا يستقون إلا من ثماده بعد جهد جهيد. فوجفت قلوبهم ورجفت من هول ما هم مقبلون عليه إذا تمت لدار الإسلام اليقظة، واستوت وبلغت أشدها واستقامت خطواتها على سنن الطريق. فقرة: وعلى عادة المستشرقين التي حدثتك عنها، وهم حملة هموم المسيحية الشمالية والذادة عنها وحماتها المستبسلون، هبوا هبة الفزع من هذه اليقظة، فتسارعوا ينقلون كل صغيرة وكبيرة مما هو جار تحت أعينهم في دار الإسلام، ووضعوه بينا جليا مشفوعا بمخاوفهم وملاحظاتهم ونصحهم وإرشادهم تحت أبصار ملوك المسيحية الشمالية وأمرائها ورؤسائها وقادتها وساستها ورهبانها، وبصروهم بالعواقب الوخيمة المخوفة من هذه اليقظة الوليدة التي بدأت تنساح في أرجاء دار الإسلام، وتناجوا بينهم نجوى طويلة يقلبون النظر في أهدافهم ووسائلهم، وتبينوا الخطر الداهم الذي جاء يتهددهم إذا ما تمت هذه اليقظة واشتد عودها واستقامت خطواتها على الطريق اللاحب. وببديهة العقل لم يكن للمسيحية الشمالية يومئذ خيار، طريق واحد لا غير، هو العمل السريع المحكم واهتبال الغفلة المحيطة بهذه اليقظة الوليدة كما حدثتك آنفا، ومعاجلتها في مهدها قبل أن يتم تمامها ويستفحل أمرها وتصبح قوة قادرة على الصراع والحركة والانتشار. فإن تم ذلك فما هو إلا أن تعود الحرب بين الشمال والجنوب جذعة، وعندئذ لا يضمن أحد مغبة الصراع المشتعل بين سلاحين متكافئين وثقافتين متكاملتين، لا يضمن أحد لأي الفئتين تكون الدولة والغلبة والسيادة. ومرة أخرى أقول لك، لا تنظر الآن إلى الفرق الهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحي والجنوب الإسلامي، فإنك إن فعلت ضللت عن الحقيقة، والحقيقة يومئذ أن الفرق بيننا وبينهم كان خطوة واحدة تستدرك باليقظة وبالهمة والصبر والدأب والتصميم لا أكثر. ولعلم الاستشراق يومئذ بهذه الحقيقة كان فزعهم الأكبر، لا تنس هذا أبدا، وكن على حذر من الضلال ومن التضليل والتغرير الذي تعج به اليوم حياتنا هذه الأدبية الفاسدة وألسنتها الثرثارة المتشدقة بأوهام الأصالة والمعاصرة والقديم والجديد والثقافة العالية، وبالقضية الهزلية بين قوسين قضية موقفنا من الغرب. يا له من عار، يا له من عار فاضح، ويا له من عبث رزين متعاقل. ما علينا، فقرة جديدة. الاستشراق كما رأيت قبل هو عين الاستعمار التي بها يبصر ويحدق، ويده التي بها يحس ويبطش، ورجله التي بها يمشي ويتوغل، وعقله الذي به يفكر ويستبين، ولولاه لظل في عميائه يتخبط. ومن جهل هذا فهو ببداءة العقول ومسلماتها أجهل، فلما فزع الاستشراق فزعت معه كل المسيحية الشمالية ودولها التي كانت أساطيلها تطوق دار الإسلام من أطرافها البعيدة وتتوغل بسيطرتها على سواحلها، متحسسة طريقها إلى قلب هذه الدار المترامية الأطراف بالدهاء وبالمكر وبالخديعة وبالتنمر أحياناً حين يتطلب الأمر التنمر والترويع. فقرة: كانت دول أوروبا كلها في صراع مستميت فيما بينها على نهش أطراف دار الإسلام واستنزاف ثرواتها وكنوزها وخيراتها بشراهة لا تشبع، وكان أكبر الصراع المتوحش على الطرف البعيد في الهند حيث لا تستطيع طليعة الإسلام في دار الخلافة، ويقصد بها تركيا، أن تصنع لإنقاذها شيئا ذا بال، بل هي يومئذ مشغولة أيضا بالحفاظ على وجودها وهيبتها لا أكثر. كان أكبر دولتين يومئذ إنجلترا وفرنسا، وكان السبق لإنجلترا، فأنشأت ما يسمونه شركة الهند الشرقية البريطانية، وهو أول جهاز استعماري قوي، وذلك في سنة 1600. هذه مسميات التي يأتون بها سواء كانت شركات تجارية أو مراكز بحوث أو غير ذلك، فكلها تخفي ما يخططون له وما يريدونه من وراء هذه المراكز والمؤسسات حتى التي تبدو في ظاهرها إنسانية، كلها حرب على أهل الإسلام. يقول رحمه الله: وتبعتها فرنسا فأنشأت جهازها الاستعماري باسم شركة الهند، باسم شركة الهند الشرقية الفرنسية، يعني شركتان، إحداهما لبريطانيا، شركة الهند الشرقية البريطانية، وشركة أخرى فرنسية اسمها شركة الهند الشرقية الفرنسية. هذه أسماء الاستعمار، أجهزة استعمارية كاملة. قال: ولا يغرك لفظ شركة، فإنه في الحقيقة جيش غاز مسلح مهمته النهب والسلب وقطع الطريق وتخويف الضعفاء الذين لا يملكون عن أنفسهم دفعا. بدأ الصراع بين الشركتين في الهند، أي للصين، صراعا مستميتا وظل محتدما حتى قضت الشركة البريطانية على الشركة الفرنسية قضاء مبرما على يد القائد البريطاني المحنك روبرت كلايف. في معركة فاصلة سنة 1757 وطردتها من الهند كلها سنة 1761، فخرجت هي والأسبان وغيرهم من حلبة الصراع في الهند دامية وجوههم وأكبادهم، واستأثرت إنجلترا وحدها بالصيد الغزير. ففي ذلك الوقت جاءهم النذير، نذير الاستشراق للمسيحية الشمالية بالخطر المدلهم الذي تهددهم به يقظة الدار الإسلام بقيام محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب، وظهور الجبرتي الكبير في مصر، والزبيدي ومن قبله البغدادي. كان نذير الاستشراق مروعا وحاسما. أما انجلترا صاحبة الشركة الهندية الشرقية البريطانية، فأسرع مستشرقوها إسراعا حثيثا إلى سواحل جزيرة العرب الشرقية، وبالدهاء والمكر والدسائس جاءت في زي الناصر والمعين لتتدسس إلى يقظة ابن عبد الوهاب، يقظة تنقية الدين مما تراكم عليه من البدع المفسدة لعقيدة التوحيد، لتتخذ بذلك عندها يدا، وبهذه اليد تسيطر عليها وتحتويها. وأبعدت انجلترا الرحلة من ناحية أخرى تؤلب عليها من حولها لتطوقها تطويقا يحول بينها وبين الانتشار، وهذا هو أسلوب بريطانيا حيث حلت من الأرض. وأما فرنسا التي عادت من الهند تلعق جراح هزائمها، فكان وقع النذير مختلف الأثر مختلف الأسلوب في قصة طويلة من تنبه الاستشراق لما يجري في دار الإسلام. فإذا كانت انجلترا قد ظفرت بنصيب الأسد في الهند، فإن لفرنسا لنصيبا قريبا تعد العدة للظفر به، فلا يفصل بينها وبينه إلا بحر ضيق ممكن أن يكون لها عليه السلطان الأعظم. ومن قبل ظلت تدبر الأمر زمنا طويلا لتظفر بهذا النصيب في مصر وفي الجزائر، ومعنى ذلك أنها عادت مرة أخرى تفكر في اختراق دار الإسلام، الأمر الذي كان مستعصيا نحو عشرة قرون أو أكثر، يعني هذه 1000 عام كان مستعصيا عليهم أن يخترقوا دار الإسلام. قال: وكان نذير الاستشراق يومئذ يحذر المسيحية الشمالية من هذه اليقظة المخوفة العواقب، يقظة اللغة على يد الشيخين الكبيرين البغدادي والزبيدي وتلاميذهما، ويقظة علوم الحضارة على يد الشيخ الجبرتي الكبير وتلاميذه، يقظة في دار تضم أقدم بيتين من بيوت العلم على ظهر الأرض، عاشا جميعا متواصلين 12 قرنا موئلا للعلم والعلماء، هما الجامع العتيق بالفسطاط جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، والجامع الأزهر بالقاهرة، وهما اسمان يترددان في أرجاء دار الإسلام من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، فاليقظة التي تأتي من قبلهما سوف تؤدي إلى يقظة دار الإسلام كلها بما فيها اليقظة المتفجرة المتحركة الجديدة في جزيرة العرب. فإذا تم اندماج اليقظتين فلا يعلم إلا الله كيف يكون المصير. وقيض الله لفرنسا قائدا أوروبيا محنكا مظفرا شديد البأس خواضا لغمرات الموت، درسته الحروب في أوروبا حتى صار اسمه مثيرا للرعب في القلوب بأنه قائد لا يقهر، هو الصليبي الميكافيلي المغامر المفتون الفاجر نابليون بونابرت. ونقف هنا لنعرف خبره في المجلس الخامس بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وبارك على نبيه محمد.